بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مشاهدي الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطيب الله مساءكم وكل أوقاتكم بكل خير. أهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء الجديد من لقاءاتنا الأسبوعية مع سماحة مفتي عام المملكة العربية السعودية، رئيس هيئة كبار العلماء، رئيس اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ. أرحب باسمكم جميعا في بداية هذا اللقاء بسماحته، تحياتنا الله الشيخ وأهلا بكم. حياكم الله جميعا. تواصلوا معنا أيها الأحبة عبر هواتفنا المعلنة وعبر موقعنا الشبكي www.islamacademy.net. معي على الهاتف عدد من الاتصالات، أرجو أن يبقوا معي قليلا لأنني أود في بداية هذا اللقاء، وتأذنون لي بذلك سماحة الشيخ، أن تتحدثوا عن موضوع من المواضيع التي تعد مواضيع الساعة اليوم، ألا وهو ما يحصل في أرض الرباط في فلسطين هذه الأيام من لا أريد أن أسميها اقتتالا داخليا، ولكنها أزمة يعني نشبت في اليومين الماضيين، وربما كانت تداعيات لأفعال وأمور سبقت ذلك بأيام. اليوم سماحة الشيخ هنالك شيء من التوتر الحاصل على أرض فلسطين، وتنابز بالعبارات وبالتصريحات بين أبناء الشعب الواحد وأبناء الدين الواحد. لعل لكم كلمة مختصرة موجزة توجهون إلى أخوتنا هناك بضرورة التوحد ضد العدو الغاصب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. لعل خير ما يبدأ به جواب هذا السؤال قول الله جل وعلا لأصحابنا المؤمنين من أصحاب نبيه صلى الله عليه وسلم، وهو خطاب للأمة جمعا، لأن خطاب القرآن لا يتوجه لأمة لفئة معينة، بل هو خطة مرسومة لجميع المسلمين. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. أجل أيها الإخوة، منهج لنا في مقابلة عدونا وفي منازلتنا مع عدونا: أولا الثبات، ثبتوا، لأن ثبات القلوب، ثبات الجأش والصبر أمام الأزمات مما يقوي العزائم ومما يفت في عضد الأعداء. لقيتم فئة فاثبتوا. ثانيا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، فإن ذكر الله والثناء عليه وتمجيده وتعظيمه من أسباب قوة القلوب وأسباب النصر. فإن المسلم إذا ذكر ربه في رخائه وشدته جاءنا ذلك سبب لنصر الله له. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ابن عباس: يا غلام تعرف إلى الله في الرخاء، يعني في الشدة. ثم أمر بطاعته وطاعة رسوله: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأطيعوا الله ورسوله. أمر بطاعته وبطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن طاعة الله وطاعة الرسول هي مصدر العز والتمكين. ثم حذرهم من أسباب الخذلان بقوله: ولا تنازعوا. ثانيا ولا تنازعوا، آثار التنازع: فتفشلوا وتذهب ريحكم. فالتنازع يؤدي إلى الفشل وذهاب الريح والقوة الحسية والمعنوية. التنازع سلاح مع العدو ضد الأمة. تنازع الأمة سلاح في نحورها، تنازعها إضعافا لقوتها، إضعافا لكيانها، تهديدا لوحدتها، إضعافها أمام العدو. أيها الإخوة في فلسطين، لطالما عانيتم بهذا العدو المتسلط، لطالما قتلتم أرمية النساء وأوتمت الأطفال وهدمت المباني وأهلكت المزارع واشتدت آثارها، لطال الحصار عليكم وقضيتكم التي لها أكثر من 50 عاما انظروا مصيرها، لا ناصر لكم إلا الله، ولا مدافع لكم إلا الله، ولا حول لكم ولا قوة إلا بالله. فيا أيها الإخوة، ما هذا التنازع والاختلاف؟ ما هذا الاختلاف والتنازع الذي سمعنا مبادئه وسمعنا أوائله؟ قتال وتهديد وعزمات وأوضاع متأزمة وشرارة قد تنطلق يوما من الأيام لا تبقي رطا ولا يابسا. يا أيها الإخوة، كفى تفرقا ونزاع، وكفى اختلافا واختلافا واضطراب. وحدوا صفوفكم، حكموا العقل في أموركم كلها، اتفقوا على كلمة تجمعكم وتقوي عزيمتكم، وتقفون أمام عدوكم صفا متصفا كأنهم بنيان مرصوص. يا أيها الإخوة، هذا التنازع لا يخدم هدفا ولا يحقق غرضا، وإنما وقوده الرجال والبلاد، إضعاف الأمة وتحطيم كيانها وسل قوتها حتى تكون لقمة سائغة في أيدي أعدائها يتحكمون فيها كيف يشاءون ويبنون عليها ما يريدون ويهوون. لماذا هذا التنازع؟ أليس منكم رجل رشيد؟ أليس منكم ذو عقل ودين؟ أليس فيكم مفكرون؟ أليس فيكم عقلاء؟ أليس فيكم من يتصور المآلات وينظر العواقب؟ أليس فيكم مبصير بالأمور حتى نرتاح من هذه النزاعات ومن هذا الاختلاف ومن هذا الاضطراب؟ أيها الإخوة، أعيدكم بالله أن تكونوا لقمة سائغة لعدوكم باختلافكم ونزاعكم وانقسامكم واضطرابكم. كل المسائل يمكن حلها على بساط المحبة والمودة، تطرح القضايا وتعالج بحكمة. أما أن يكون كل فئة منكم تخدم فئة أخرى، كل فئة منكم تنفذ أغراض أمة من الأمم وفئة من الفئات، الصراع بينكم والنزاع على أرضكم وأنتم تنفذون مطامع العدو، هذا يميل إلى فئة كذا وذا اتجاهه إلى كذا وذا اتجاهه إلى كذا. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله. فأوصيكم بتقوى الله، أوصيكم باستماع الكلمة، أوصيكم بعد الصف، أوصيكم بحل المشاكل، أوصيكم ألا يكون السلاح هو الأول والآخر، أوصيكم باجتناب هذه الأمور، أوصيكم بالتحكم العقل وتتفاهموا فيما بينكم وتدرسوا قضاياكم دراسة متأنية تنتج عنها اجتماع وتآلف لا انقسام وتفرق واختلاف. أسأل الله أن يعيد المسلمين جميعا من السوء. إن المتأمل في أوضاع المسلمين يرى ما يحدث في الصومال وما لا يحدث في العراق وفي فلسطين وفي أفغانستان وغيرها وغيرها، أمور بالحقيقة يندى الجبين لها، أمور تقب مطلع المسلم وتكدر صفو حياته. ولكن مع هذا كله فلا نيأس من رحمة الله ولا نقنط من فضل الله، ودين الله منصور. ونسأل الله أن يرفع الهمة ويكشف البلاء ويجمع كلمة الأمة على الخير والهدى. انظروا إلى بلادنا هذه المملكة العربية السعودية، لما وفقها الله بهذه القيادة المباركة التي وفقها الله، فرسمت لنفسها طريقة سليمة وسياسة عادلة وتفاهما أصلحت، ولله الحمد. لحتى أنظار العالم في انتظامها وانتظام قيادتها والارتباط بين الراعي والرعية على أحسن حال وأسنه، كل هذه نعمة من الله. تمر أحداث وأمور كثيرة، ولكن بتوفيق من الله حكم العقل وحكم الرأي، حكم الشرع قبل ذلك ثم حكم العقل والرأي السديد، وتخلصت الأمة من كل المشاكل وأصبحت قوة متحدة، وقيادة موحدة كلها تخدم هذا البلد وتسعى في خدمة دينه وخير دنياه وخيراته. فالحمد لله على هذا التآلف، والحمد لله على هذا الاجتماع. ورحم الله الملك عبد العزيز وغفر الله له وتجاوز عن سيئاته، فلا يزال المسلمون في آثار إصلاحياته التي قام بها وأحواله الطيبة التي قام بها، وتعاقب عليها له أبناؤه الملوك الذين قام كل منهم بواجبه. غفر الله لمن مضى وأصلح من بقي ووفق الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى الله على محمد. جزاكم الله خير سماحة الشيخ. أبدا في استقبال الاتصالات، الأول منها لأمرين، تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام. السلام. الشيخ أنا عندي ثلاث أسئلة. تفضل يا نور. السؤال الأول، أنا إذا كنت لابسة شرابتين ثم نزعت الشرابة العلوية ثم لبست شرابة أخرى لكن دون طهارة وجه، ثم صليت صلاة العصر والمغرب، فماذا علي الآن؟ يا أختي، العلماء يقولون إذا لبس المسلم خفا على خف قبل أن يحدث فالحكم للخف الأعلى، لكن إذا لبست خف شرابا على الشراب الأول بعدما مسحت على الأول فإن الأعلى لا يمسح عليه، هكذا يقول الحنابلة. يقولون لبس الخف على الخف إذا كان قبل الحدث فيعتبر الحكم للفوقاني، وإن كان بعدما أحدث فلا اعتبار للأعلى وإنما يمسح الأسفل، هذا هو الأولى المسلم. السؤال الثاني. طيب صلاة المغرب والعشاء لعلها مجزئة، لأن في من يقول ما دام خف جميعا لعله يعفى عنه، لعله يرضى عن، لأن في من العلماء من لا يرى فرقا ويقول ما دام الأصل أن الأول ملبوس على طهارة لبس الثاني فوقه، فإذا العلماء لا يرى مانعا من أن يمسح على الجديد، فما دام الأمر وقع فالسؤال صحيح إن شاء الله، لكن من المستقر يرعى هذا الشيء. طيب. السؤال الثاني. السؤال جواب. نعم. السؤال الثاني. السؤال الثاني في حكم الرضاعة. نعم. ولد أختي أرضعتها زوجة أبي. نعم. يعني يمكن ربع ثان أو ثلاث ربعات، لكن في خلال الربعات هذه تلبست يعني أكثر من تلبس. كيف؟ ولد أختي. لما أرضعته. أرضعتها يعني يمكن ربع ثان أو ثلاث ربعات. من لي أربعة. نعم. من لي أربعة. زوجة أبي. طيب. أربعتها يمكن ربعتان أو ثلاث ربعات. نعم. لكن في خلال الربعات هذه تنفس أكثر من تنفس يعني. نعم. هل يصبح أخذنا من الرضاعة؟ النفس هذه عندنا. نعم. أنه إذا التقم الطفل الثدي ثم أطلقه لتنفس ثم عاد نعتبر الثانية نعتبر ثنتين. فلو التقم الثدي فرضع ثم أطلقه لتنفس كنا واحدة. ولو إذا عاد قلنا ثانية، وربما تجتمع الخمس أحيانا في مرة واحدة. فلو انتقل من ثدي إلى ثدي قلنا هذه ثنتين، ولو أطلقه بتنفس قلنا ثنتين، فيمكن أن يكون من خلال الربعتين أو الثلاث أن يكون خمس بما بفاصل التنفس بينها. ثالث. السؤال الثالث، هل قراءة سورة الإخلاص ثلاث مرات أو عشر مرات تعادل أجر ختمة القرآن الكريم؟ لا، النبي صلى الله عليه وسلم قال في قل هو الله أحد إنها تعدل ثلث القرآن، ما قال إنها ثلث، قال تعدل، وليس من لازم عدلها أن تقوم مقام الثلث، لكن نظرا أي أنها في أسماء الله وصفاته، والقرآن كما نعلم ما بين إخبار عن الله وما بين يعني إخبار أسماء صفاته وتوحيده وما بين حلال وحرام وإلى آخره، فقل هو الله أحد تعدل الثلث من حيث الاختصاصنا بأسماء الله وصفاته، إثبات الكمال لله ونفي العيوب والنقائص عن الله جل وعلا. شكرا لك يا مريم. شكرا لك. أنتقل إلى عبد الله، تفضل. تفضل يا عبد الله. نعم. طيب، اذا لدي سؤال هنا على الموقع سماحة الشيخ، احد الاخوة يقول أريد أن أحج وسأغادر إلى مكة في اليوم الأول من شهر ذي الحجة، ما هو الأفضل لي، أن أتمتع أو أن أكون قارنا؟ إذا كنت تذهب لواحد الحجة فأنت بين أمرين. الأمر الأول أن تقول لبيك عمرة متمتعا بالحج، فتطوف وتسعى وتقصر وتحل من أحرامك إلى المسلمين. وإن قلت لا رغبة لي وأدخل مكة ولكني لا أري الحج الآن، فإذا جاء اليوم الثامن تخرج إلى الميقات وقل لبيك حجة. ويسأل أيضا يقول محظورات التي تحضر في عشر ذي الحجة، هل هي على المضحي أم على كل؟ لا، الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فلينفق عن شعره وأظفاره. جزاكم الله خير. من الجزائر محمد، تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام. كيف حالكم يا شيخ؟ خير الحمد لله. تفضل. شيخ عندي سؤال فيما يخص العمل في التأمينات. اي باعتبار انه العمل في الجزائر هنا تأمينات إجبارية وليست اختيارية، حكم العمل في التأمينات. لكن التأمينات عندكم تقوم على أساس الربوي ولا على الغرض والجهالة؟ محمد، يا محمد اسمع تساؤل فيها على أساس إجباري. لكن إيش نوع التأمين عندكم؟ نوع التأمينات؟ الله أعلم بهذا الشيء. والله إذا لم يتبين لك أن العمل فيها قائم على أمور ربوية ولا على أمور غربية وجهل فلا مانع. المهم أن لا يكون تعامل ربوي ولا تعامل ميسر فيه ظلم وغرب. نعم. سؤال آخر عبد الله يا محمد. في الأمان يا أخي، في الأمان. سؤال آخر محمد. لا لازم. شكرا لك، في أمان الله. معي عبد الله، تفضل. تفضل يا عبد الله. عبد الله. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام. ارفع الصوت عبد الله. عبد الله. نعم يا عبد الله. طيب. طيب اذا اتلقى سؤالا هنا على الموقع سماحة الشيخ، يقول تقول فاطمة من الامارات: سماحة الشيخ حفظكم الله، ايام المبيت بمنى هل تؤدى السنن الرواتب مع الفرائض؟ في منى كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم الثامن من ايام ذي الحجة، اذا لما انتقل الى منى قبل الظهر صلى الظهر ركعتين وصلى العصر ركعتين كل صلاة في وقتها ولم يتنفل بينها، وكذلك لما جمع بين المغرب بين الظهر والعصر بعرفة وبين المغرب والعشاء بمزدلفة لم يصلي بينها نافلة. ولهذا المحققون يقولون إن الرواتب التي قبل الفريضة بعدها تسقط في حال السفر. قال ابن عمر رضي الله عنهما: لو كنت متنفلا لرب بعض. أبو عمر بل نهى، تفضل يا نهى. السلام عليكم. عليكم السلام. لو سمحت بكلم الشيخ. تفضل. معكم معكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. لو سمحت يا شيخ، أنا هنا مقيم هنا في السعودية ووالدي مقيم في مصر، لكن السنة في رمضان دوت رحت عملت له عمرة على اسمه هو، مع إنه يعني الحمد لله ربنا طول عمره وعايش، فهل تقدر العمرة دي ولا لازم اللي يكون بعد الله متوفي؟ تقول كما عرفت عن والدها دنيته هو موجود في خارج المملكة وهي مقيمة هنا وعاجز وهو قادر. لا تقادر، ما دام أبوك قادر على أداء العمرة في الحقيقة الأولى أن يعتمر عن نفسه. هذه الأعمال البدنية ما ينبغي النيابة فيها إلا لمن كان عاجزا، أما من كان قادرا فالأولى أن يأتي بنفسه ليؤدي نسك العمرة. طيب دكتور سمحتي نهى، انا بس ابغى اتاكد، الوالد هل هو مستطيع ان ياتي الى السعوديه؟ لا هو صراحه غير مستطيع. كيف الوالد؟ لا والدها لا يستطيع. هو صحته كويسه بس ماديا ما يستطيع، ماليا او ماديا ان ياتي للسعوديه هذا الوالد. العلم ان شاء الله صحيح ان شاء الله طيبه، بس يقول اولى الانسان اي كان الانسان يؤمل او يامل ان شاء الله ان يقدر على العمره فليكن بنفسه اولى، والا ما فعل فيه فارجو ان تتابع عليه وان يسير ثوابه ان شاء الله. لك سؤال؟ لو سمحت شيخ بعد اذنك ممكن اخذ رقم تليفون الشيخ؟ طيب ممكن من الاخوة يسحبوا الخط في استقبال الاتصالات. ابو عمير تفضل. اين عن الشيخ ابو عمير؟ السلام عليكم. عليكم السلام. سلام. صوتك. الشيخ يوجد كاتبة شيخ تباع كتبه في مكاتبنا من احدى القواعد. ارفع ارفع ارفع صوتك. يا شيخ يوجد كاتب تباع كتبه في مكاتبنا اسمه منصور عبد الحكيم. طيب اشتريت له سلسلة من الكتب من احد المطارات 150 قصة لرجال النساء حول الرسول، 150 قصة لرجال النساء مبشرين بالجنة وهكذا. نساء اهل البيت النبوي. طيب ويذكر يا شيخ يعني يسب الصحابة يا شيخ يعني من ضمن ما ذكره في كتاب 150 قصة لرجال النساء حول الرسول يعني يسب عمر يا شيخ يعني يقول فذهبت يعني يتكلم عن ام كلثوم بنت علي بن ابي طالب الى عمر فقالت له ما ذكره ابوها له، فقال عمر قد رضيت، ووضع يده عليها فقالت اتفعل هذا لولا انك امير المؤمنين لكسرت انفك، وجاءت اباها فاخبرته الخبر وقالت بعثتني الى شيخ زو. يا شيخ كد من هذا الشيء يعني اتباع في مكاتبنا. جيد يا اخي ان جنس هذه الكتب الفاسده الباطله المعادية لأصحاب رسول الله يحرم بيعها، يحرم طباعتها، ويحرم نشرها، ويحرم التمكين لها بالبيع، ويجب منعها وإحراقها، لأن هذه الكتب تشتت الناس في أوائل هذه الأمة وخيار هذه الأمة من الصحابة والتابعين. فالذي يسب عمر أو يقلع في عمر أو يصل عمر بألفاظ السيئة فلا شك أن هذا متهم في دينه فهو منافق بلا إشكال، لأن الصحابة يجب محبتهم وموالاتهم والدفاع عنهم، ولا يحل الإنسان أن يلفق بهم ما برأهم الله به مما برأهم الله منه، إن الله يقول لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، وعمر ممن بايع، ويقول الله والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، وعمر من السابقين الأولين من المهاجرين، وعمر حضر بدرا والله النبي يقول لعمر ما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، وعمر ممن حضر غزوة تبوك الذي قال الله فيه ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون، وعمر من أنصار دين الله وأنصار نبيه صلى الله عليه وسلم من أولياء الله المتقين وعباده الصالحين خليفة المسلمين أمير المؤمنين من عرف بالعدالة والتقوى والصلاح والغيرة على محارم الله، والنبي يقول فيه ما سلك طريقا الا سلك الشيطان طريقا غيره. جزاكم الله خير. مع اتصال من عبد الله تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف الحال سماحه المفتي؟ حي الله عبد الله. يا شيخ نسبت الى سماحتكم بعض المواقع على الشبكه العنكبوتيه. مش بها يا شيخ. ها؟ مش بها عندي شنو نسبت؟ نسبة اليكم انكم بعد صدور البيان لوقاع عدد المشايخ. نعم طبعا. نعم انكم رددتم البيان ونسب الى سماحتكم شخص يدعى عبد الله البندر. يا اخي هذه مقوله مكذوبه اصلا ولا صحه لها، ويعلم الله انه لا صحه لها، فلا اعرف هذا الذي يسمونه عبد الله البندر، ولم اقل عن البيان شيئا لاني لم اسمع به قبل ان ينشر ولم اقراه بعد ما نشر، وكل هذه من الاكاذيب، وصاحب الكذب لا يبالي، بل اذا لم تستعد فسمعت. كان عندي شيء لابلغته الاخوان ونصحته ما كشفتهم، لو رايت خطا او سمعت خطا لكنت ممن يتصل بالاخوان وهم اخواننا وعلماء لاتصلت بهم ونقصتهم لو رايت خطا، لكن امر افتري والله يقول إنما يبتلي الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون. جزاك الله خير يا شيخ. شكرا يا شيخ. شكرا سمعت الشيخ. حياك الله. الأخ محمد تفضل. الأخ محمد. ألو. تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. يا شيخ عندي سؤال وعندي طلب. تفضل، ها هو السؤال وما هو الطلب؟ السؤال هو شيء بالنسبة للأضحية. أيه؟ أنا وأخوي والوالد ساكنين في نفس عمارة واحدة. كلكم مستقل. فالوالد وأخوي بيحجون السنة هذه. أيه؟ فالأضحية هل أضحي وأشركهم في عشرة ولا أضحي على الوالد وأشوفه أخذ منه؟ يا أخي أبوك اللي بيحج سيذبح فديا بمنى، والهدي والهدي الذي يذبحه بمنى هو هدي وهو أضحية. إنما أذبح أضحية عنك وعن من معك في البيت، وأما من ذهبوا وحجوا فقد ذبحوا عن أنفسهم. بالنسبة للحج إفراد، كيف يأتي الأضحية إذا كنتم في بيت واحد وضحى أنتم أبوكم تركتم شاة واحدة. أما إذا كنت في مكان مستقل وأهلك في مكان مستقل وإخوانك مستقل فينبغي أن يكون لكل واحد أضحية. نعم. فطلبت يا محمد. جزاك الله خير يا شيخ. بس يا شيخ ادعوا لي أن الله يرزقنا بالذرية إن شاء الله. الله يرزق عقيبا صالح. تقرب إلى عيني. اللهم آمين. جزاك الله خير يا شيخ. شكرا يا محمد. أم محمد تفضل. أم محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام. لو سمحت كنت عايز أسأل الشيخ، هي جات والدتي. معكم. نعم. معك تفضل. نعم. تفضلوا، ما هو السؤال؟ أيوة، كانت والدتي اتهمت واحدة بالسرقة، هي كانت أيام يعني سرقة سلسلة ذهب ليها. هي كانت قبل كده بتسرق حاجات بس بسيطة، يعني فلوس وحاجات بسيطة كده، إنما يعني اتهمتها بالسرقة، فإحنا يعني ما نعرفش إذا كانت هي اللي سرقت فعلا ولا لأ. انت تقولين الوالدة اتهمت اخرى بانها سرقت. ايوه. وبعد ذلك بس فاحنا مش عارفين بقى كانت هي اللي فعلا اللي سرقت ولا لا. اها. فيعني خايفين نكون ضمنها. يعني التهمة هذه مبنية على امور يعني قراءة جيدة ولا على ظنون؟ لا على ظنون. ولا يكفي الظنون لا يبنى عليها. ولا ينبغي المسلم ان يتهم مسلما بامر هو غير متحقق منه. ولهذا يقول الله جل وعلا والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا واثما مبينا. نعم. واذا كانت هذه المتهمه سماحه الشيخ كان لها سوابق في السرقات، المهم كون لها سوابق شيء. نعم. لكن تحديد سرقتها لهذا الامر. نعم. ومن تلك المراه على غير يقين. طب المفروض ان انا اعمل ايه؟ كيف المفروض ان انا اعمل ايه عشان ما يعني؟ طيب تستفيحون منها ان شاء الله وتعود من المجال ان شاء الله. طيب وحضرتك كان في حاجات كانت مأجرين شقة هنا، المستأجر ده عمل حاجات في الشقة، تجربات في الشقة. اي نعم. وبعد كده هو عايز يشيل الشقة وعايزنا ندفع فلوس الايجار، يعني الحاجات التجربات اللي هو عملها. اها. احنا يعني ما رضيناش وكده، فهو ما دفعش الايجار لمدة اكتر من سنة. اها. ورافعين عليه قضية، فكده يبقى علينا حرام او حاجة؟ طيب انتم اجرتم هذه الشقة لشخص ما واحدث فيها ضررا وتلفا. لا مش تلف. هو عمل تجديدات فيها. عمل تجديدات هو. طيب وبعد كده هو كان مفروض مأجرها 7 سنين. طيب ايش المشكلة؟ نعم. ايش المشكلة لما عمل تجديدات يعني؟ هو يعني هيسيب الشقة. هو عايز فلوس اللي هو عملها في الشقة. اي نعم. طيب احنا ما ادناش كده عشان احنا ما يعني احنا ما طلبناش منه حاجة زي كده. اها. طيب. وبعد كده هو ما دفعش الايجار بقاله ورفعت عليه قضية. واحنا رفعنا عليه قضية، في حاجة حرام علينا؟ طيب هو عمل تجديدات هذا المستأجر. ثم عندما اراد المغادرة طلب تعويضا عن هذا المبلغ الذي دفعه ورفضهم لانهم لم يطلبوا منه ذلك. ذات الاولى لكم، الاولى لكم وحفظا على حقه وان الشيء مصلحته لكم، الافضل بحقكم التفاوض معه والاصلاح بينكم وبينه، لان ما وضعه منفعة لكم ولا شك ان لم يقل انكم من قبل، ولكن الاولى ما دمتم تنتفعون بما حصل ان تصلحوا معه وترضوه بشيء وتقطعوا ذات النزاع. شكرا يا محمد. سلطان تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته. كيف حال فضيلة الشيخ؟ نحمد الله. الله يعطيك العافية إن شاء الله. يا تفضل يا سلطان. عندي ثلاث أسئلة فضيلة الشيخ وطلب. لا أجل عندي أربعة طيب. السؤال الأول. الله يجزاك الجنة. تفضل. ما الحكم إذا حاضت المرأة في يوم عرفة وأيام التشريق؟ هل تؤدي كل مناسك الحج كغيرها من النساء باستثناء دخول البيت الحرام؟ تؤدي كل المناسك سوى الطواف بالبيت والسعي بعدها، لان السعي متعلق بالطواف، والطواف ممنوعة من اجل حيض، وتنتظر حتى تؤدي. وان كانت الحملة لا تمكنها فلتذهب، لكن اذا طهرت فلتبادر بالرجوع لاداء طواف الافاضة السعي، وزوجها يمتنع عنها الى ان تكمل مناسك حجها. الله يجزاك ثاني. السؤال الثاني. طيب اثناء الـ يعني اذا فاتتها الصلوات هل تقضيها يعني؟ كيف؟ هل يكون يعني حجها مكتمل يعني ما تصلي اثناء ما يضر. عائشه رضي الله عنها حاضت ولم تطهر الا يوم عرفه، ما يضر شيء. جزاك الله خير. السؤال الثالث. هل على الحاجة المتمتع هدي ومتى يذبح؟ نعم عليه هدي، لأن الله يقول فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. والصحيح أن وقت ذبح الهدي يوم النحر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قرن لأجل الهدي قال فلا أحل حتى أنحر، فلم يحل من إحرامه إلا بعد ما نحر هديه صلى الله عليه وسلم. الثالث. طيب الهدي يا شيخ يدفع القيمة التي يأخذونها الأخوان في الحجول. أين كيف دفع القيمة؟ البنك. القيمة التي بعض الحملات تأخذ قيمة مقابل الهدي تجزي يعني 300 ريال. الحملة تأخذ منهم ثمن الهدي. أيوه. يدفعه للبنك الإسلامي. نعم. لا مانع إذا كانوا أخذوه. وسلموه للبنك واعطوا الاشخاص قسائم تثبت انهم قد دفعوها للبنك فلا مانع، المهم التاكد من ان هذه هذا المبلغ وصل الى اهله. لا يستطيع لا يجوز لهم ان ياخذوا ثم ياكلوها، لا، يعطوا كل انسان اشعار بان مبلغه الذي دفعه قد سلم للبنك الاسلامي او البنوك الملتزمه بذلك. وإن كنت أنا مستطيع يا شيخ أني أنا أذبح الهدي بنفسي. إذا استطعت أن تذبحه خارج المدينة في مكة فلا مانع. النبي صلى الله عليه وسلم قال لما نحر بمنى قال نحرتها هنا ومنى كلها منحر وكل دجاج مكة طريق ومنحر. صار ثالث. لكن من تيسير الله ان تولي البنك الاسلامي لاضاحي اراح الناس من التلوث وتلك الروائح الممكنه فيما قبل البنك نبترها في الثمانينات كانت تذبح الاضاحي يذبحون الهدي عند مخيماتهم فترى الخيام وما حولها الجرس والدم وبقيه السواقط يعني والجنود منظر غير حسن بل اثرت حتى على ابار المياه لأنهم يدفنون هذه السولات. أما الآن فقد أقامت الدولة المسلخ الكبير الذي أظنه تكلفته قارب 500 مليون، وهذا التوزيع للحوم وهذه العناية، والبنك الإسلامي وقائم عليه أخونا أحمد علي وفقه الله من الأشخاص الذين الحقيقة يعني يفتخر بهم ويعني ويرجى له التوفيق. فالبنك أدى خدمة جيدة، وهيئة كبار العلماء أعطته في عام 403 فتوى بجواز إنابته في ذبح الأضاحي، ففيها راحة للناس وتيسير ومحافظة على البيئة من التلوث بالفضلات. نعم. سؤالك الثالث. السؤال الثالث يا شيخ الله يرضى عليك، إذا كان علي دين فهل يجوز لي الحج؟ لا الله، الله يقول لمن استطاع اليه سبيلا ومن عليه دين لدين. حق الله مبني على المسامحه فضلا من كرم، وحق المخلوقين مبني على المضايقه. الطلب ما هو؟ اي نعم. الطلب ان تدعوني يا شيخ بالذريه الصالحه، ان يرزقني الله بالذريه الصالحه. الله يرزقني واياك عقبا صالح. اللهم امين. شكرا يا سلطان. خليفة تفضل. تفضل يا خليفة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك يا شيخ؟ بخير ونعمة وعافية من الله. يا شيخ انا اضحي في مصر ان شاء الله كل سنة. واشترك انا واخ لي واحد ثابت في شيخ بكرة يعني. تشترك انت واحد اغيرك؟ اثنين غيري. من عائلتك ولا قد عائلتك؟ لا واحد اخويا بس مستقل الحال واحد. يا شيخ الشاة تجزئ عن الرجل واهل بيته خاصة. ولا يجوز ان يشترك في الشاة اكثر من عائلة. انما لو ذبحها الاب عن البيت عنه وعن اهل بيته اجزأ. ما يشاء يا شيخ. سم؟ لا ما يشاء. البقر اذا اشتركت في البقر نعم اذا اشتريت البقرة او جزيرا فيها سلعة انفاق لا مانع. هل يحق ان انا اشرك وادي المتوفي فيها؟ نعم اذا قلت هذه بقرة فيها سلعة اشخاص انت وابوك ونحن ما في شيء واخوك اللي شبك معك ما في شيء. طب سؤال معلش ثاني يا شيخ معلش. تفضل. ايش رايك تتعامل مع المصارف الاسلاميه في مصر؟ والله اذا كانت المصارف اسلاميه زوائدها غير محدده لا تعامل ربا فنعمه. غير محدده ايوه. اذا كانت الزوائد غير محدده تزيد وتنقص حسب العرض والطلب لا مانع. الله يتخير شيخ. طيب. طيب. شكرا لك. السلام عليكم. ورحمه الله. من الجزائر عبد الغني تفضل. عبد الغني. السلام عليكم. وعليكم السلام يا عبد الغني. حياكم الله. حياك الله. حبك الله يا شيخ. احبك الله. عندي سؤال يا شيخ. الاول. سؤال واحد. امرأة الحامل لها 7 اسابيع. طيب. من حملها. نعم. وتريد الاشهاد. لماذا؟ الاشهاد يمينها. لماذا؟ طيب. لاسباب العائلية. اسباب ذلك اسباب ذلك انه في حال طلاق مع زوجها. لا يجوز لها يا شيخ هذا. يعني اذا كان الحامل على الاسقاط مجرد الانفصال عن الزوج وخوفها وخرجها. نعم. ليس مجرد الانفصال عن الزوج. انما في حال طلاق. هي الان مطلقة؟ لا يا اخي كونها تطلق او مطلقة ليس مبيحا للجار. هذا جميل تدعه لعل الله ان ينفعه به والرزق بيد الله. وكونه الرزق بيد الله. اذا بسبب ماذا يا عبد الغني؟ يا اخي ليس هذا مبررا بل تبقي الجنين فلعل الله ان يجعل ذي خيرا. شكرا. اهلا يا عبد الغني. طيب معنا جزء تفضل. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام. تفضل يا جزء. سماحة الشيخ اني احبك في الله. احبك الله. ما وصيتك لمن اراد الحج يا شيخ؟ وصيتي ان يتقي الله قبل كل شيء ويخلص لله مراده ويحرص على المكسب الطيب وعلى الرفقة المباركة وأن يتفقه في دينه قبل أن يسافر وأن يحافظ على الصلوات ويغض بصره ويحصن فرجه ويتقي الله في أموره ويعظم شعائر الله ويحترم الحرم وأمنه واستقراره. أسأل الله أن يوفقنا جميعا لكل خير. اللهم آمين. شكرا لك. شكرا لك. أهلا بك. سفيان من تونس سماحة الشيخ يقول إذا مرت امرأة بين يدي المصلي وهي نعم هل تقطع صلاتها؟ يعني المصلي والقاطع. المصلي والقاطع شيخ مرأة. يعني المصلي امرأة والمرأة امرأة. أي نعم شيخ. اللي يرد يقطع صلاة الرجل. أي نعم. المرأة والكلب والحمار. المرأة والحمار الأسود. أما مرور المرأة بين يدي المرأة كمرور الرجل بين يدي الرجل ينقص الثواب ولكن لا. عصام من فرنسا يقول إذا دخل الخطيب هل يبقى قائما على المنبر أو يمكنه أن يجلس؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل المنبر إذا صعد المنبر وسلم واستقبل المأمومين وسلم أجلس حتى يفرغ المؤذن من أذانه ثم يقول. حنان تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام. لو سمحت يا شيخ بسألك سؤال. يلا. لو جيت نحن طالبات في المدرسة. نعم. نحن يعني نحتاج كل واجبها. كيف؟ والثانية 30% هل هذا يستفيد بالرغم؟ لا ينبغي لكل فتاة أن تستقل بحل واجبها، لأن المسألة سائدة. أما إذا اتكلت على حل غيرك فمعنى أنك ما قدمت شيئا ولا سويت شيئا. شكرا يا حنان. شكرا. سعيد تفضل. ألو؟ تفضل. نعم يا سعيد. السلام عليكم. وعليكم السلام سعيد. كيف حالك يا شيخ؟ بخير ونعمة. فتح الله عليك، الله يمد في عمرك. وإياك على الطاعة إن شاء الله. يطول العمر والدي، توفى قبل 3 سنة و4. غفر الله لي ولوالدي. وجاني خبر البارح الأول. إيه؟ فيه حرمة قريبة لنا. إيه؟ تحلمت في جهة في المنام. إيه؟ نعم. رأت الوالد. إيه؟ المرة الأولى ما جاوبته، زهمها باسمها. إيه؟ المرة الثانية برضو زهمها باسمها ما جاوبته. في المرة الثالثة في ليلة تقول كنت في مكة، تقول قال لي خلي سعيد اللي هو أنا خليه يحج لي. طبعا الوالد حج أكثر من مرة. طيب أنت سأل عن تفسير؟ نعم. تسأل عن تفسير رؤية يعني؟ أي نعم. ترى صوتك ما أسمعك. طيب يا أخ سعيد. نعم. أبوك عليه دين لأحد؟ أبدا. إذا كان ما على أبوك دين لأحد فأبوك ادعو له، وإن حاجة يستعان فجزاك الله خير. لكن الحلم لا يقل أوامر، لكن إن كان لنفسك شيء من هذا الحلم وأردت أن تحج تحقيقا لما يقال عن أبي فأنت على خير. طيب ترى على فكرة هو حج أكثر من مرة. أنا أقول إن حججت شيء في نفسك، إن فعلت لا يلزمك، إن فعلت حجة عنه بناء على هذه الرؤية التي رؤيت وحرصا على يعني منفعة الأب فأنت على خير، وإن لم تفعل فلا حرج عليك. جزاك الله خير. وإياك يا شيخ. الله يحفظك. وإياك. زيد من العراق، سمحت الشيخ يقول أنا طالب في كلية للعلوم الشرعية في بغداد، ولا أستطيع الدوام إلا بعد أن أخفف لحيتي وأطيل إزاري، وأنا في المرحلة الثالثة وأطمح للتخرج وخدمة الدين ونشر منهج السلف. يا أخي اثبت ولا تطع في المعصية، ومن يتق الله يجعل له مخرج. أين يذهب من فرق الموت سمحت يا رجل؟ أين يذهب من فرق الموت التي لا تبقي لا أخبر ولا يابس من أهل السنة؟ يعني إذا ما حلق مات هذا قتلوه كأنه يقول والله يا أخي ما أستطيع أن أبكي أن أجيز له فعل محرم وهو على خير، وأرجو الله أن يحفظهم وأن يخلصهم من هذه الويلات. نبقى في العراق، معنا رفقة تفضلي. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام. أنا سمحت الشيخ. تفضلي. ما هو السؤال؟ نعم أنا عندي سؤال. سؤال تفضلي بالسؤال. تفضلي بالسؤال. أنا يعني أنت ما يبي لي. كيف؟ لا أب ولا أخ ولا عم. اي نعم. طيب وما المشكلة؟ انا حج. اي نعم. طيب وابني يعني احسن حد لحدي يعني تسألني من هون انه راح نخصص الاطراق يعني مرت عليه صعبة. طيب تسألين الان عن امكانية حجك بدون محرم، تقصدين هذا؟ هم هذا يعني كان سؤال بس انا يعني كيف اعرف انت او بالاحرى يعني احنا هنا بالعراق عندي انتم مثل الاسماء تقطع او تكتب فيها شيء يصير بي يعني حياتي اكثر من مره. معذرة يا رب. اختي اسمي يعني مثل ياخذوني اسمي. طيب الاخوة حاولوا يفهموا سؤالها اكثر الى ان اتلقى هذا الاتصال. اتصال جديد تفضل. تفضل عزيزي. نعم تفضل. الو. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف حالك يا شيخ؟ بخير وعافية. الاسم الكريم كزمان. كزمان الله يحييك تفضل. انا يا شيخ بحج هو عليه وانا مع خالي و والمرض حاجودي هو عليه عيد. طيب رتب لنا السؤال شيء معلش خلي السؤال واحد. اولا اقول هو علي عيد ليس العيد انا بذهب مع خالي للحج كان الله راده. طيب هل مع متمتع ولا قارن ولا مهرج؟ مع خالي والله ما ادري. ان حجزت معه قارن الحج والعمرة او متمتعا فعليك الهدي، وان حجزت معه مفردا بالحج فالهدي عليه. شكرا. بارك الله فيك. اعود الى سؤال الاخت من العراق عن امكانية حجها دون المحرم لانها يعني معدومة المحارم. اذا كان ليس لاجل المحرم فالله قد عذرها، لان الله يقول لمن استطاع اليه سبيلا والمحرم من السبيل. فاطمة من الاردن تقول ابي لا يملك المال الكافي لكي يحج وزوجي تبرع له بان يعطيه المال لكي يحج فهل يجوز ذلك؟ كيف؟ والدها لا يملك المال الكافي لكي يحج وزوجها ساعده واعطاه المال لكي يحج. ماشي اذا اعطاه ولا يلزمه قبوله، لكن ان اخذه وحج به فلا مانع. نعم. ابا عبد الله تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. عبد الله كيف الحال يا شيخ؟ بخير وعافيه. ثلاث اسئله لا يطول في عمرك ان شاء الله. تفضل. الحلف بالصلاه في قطع سله رحم وتم وصلها هل يقع ولا لا؟ سله قصيره يعني اقول اذا طالب اذا رحت عند امك او عند اختك وبعد كده يعني مع المناسبات وكده راحت يعني قلت لها ان رحت الى اختك فانت طالب. نعم. هل تريد ايقاع الطلاق لو ذهبت او تريد منعها؟ اريد منعها كحلف بها، ولكن حلف يكون غليظ او شديد. اذا ذهبت فكفر كفارة يمين اللي هي صيام ثلاث ايام. لا اطعام على المساكين، فان عدمت العشرة وشكرة فاخذ سيئة او العشرة ولا سيئة. نعم. السؤال الثاني يا شيخ. ايه. زكاة الذهب. ايه. ايه اقطع يعني لو ذهب للزينة مثلا 100 جرام 200 جرام من ربيعه هل يكون عليه زكاة؟ حلي المرأة الذي اشتري لأجل التجمل والزينة في المناسبات لا زكاة عليه لأنه ليس نانية. نعم. السؤال الثالث. السؤال الثالث يا شيخ انا في مبلغ محطوط في البنك ولكن البنك اجباري بيحط فوائد عليه. فلما بسحب المبلغ بتاعي بلاقي عليه فوائد، لو سبتها للبنك يعني الناس قالوا لي يا اخي لو سبتها للبنك ليش يستفيد بيها هو البنك؟ انت خدها وطلعها لله يعني من الزكاة او في اي حاجة بالخير، يعني كده كده المبلغ هو موجود الفوائد اجبارية. نعم. اقول الفوائد اجبارية اذا جعلتها حسابا جارية. حساب جاري ولكن عليه فوائد. يعطينك. نعم. اذا هذه لو تخلص منها توزعها على المرافق العامة او الفقراء ولا تأكل شيئا. نعم اوزعها على الفقراء، هل يكون لي اجر بها ولا كيف؟ ها؟ هل يكون لي اجر لو انا وزعتها على الفقراء؟ اعطي الفقراء وزع المستحقين دون ولا يشك صدقة ولكن تخلصا منها. تخلصا منها. نعم. شكرا. الله يجزاك خير. الله يحفظنا واياك. شكرا لك. بإذن الله. ويسلمك. سنة شيخ السعودية. من السعودية لكن دول انه من الاشقاء المصريين. ابا ماهر. ايوه. تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. الله يمسيك بالخير يا شيخ. حياك الله. رجل كان يدعو داخل المسجد غاب عن يديه. اي. وسلم عليه رجل اخر هل يرد عليه السلام وهو يدعو؟ يرد ما دام الرسول رد السلام وهو يصلي فكيف بالدعاء؟ كيف رد التحيه وهو يصلي يا شيخ؟ يا الرسول اشار بيده. باليد ها؟ بسط يده اشاره الى رد السلام. السؤال الثاني. نعم. دخل رجل المسجد قبل الاذان بصلاة المغرب بسبع دقائق هل يصلي تحية المسجد؟ ان صلاها ماشي، مع ان اذا تضايق الوقت دقيقة ثلاث لا فلا، لان هذا الوقت قليل، اما اذا كان عشر دقائق ونحو فلا مانع. نعم. نعم. السؤال الثالث ولا خلاص؟ ايوه السؤال الثالث. الحديث يقول رحم الله امرئ صلى قبل العصر اربع ركعات هل يصليها بتسليم واحد؟ لا بسلامين. الحديث صلاة الليل والنهار مثلا مثلا. شكرا يا ابو ماهر. شكرا بارك الله فيك. قيس من العراق يقول هل يجوز الحج بالنيابة مثل ان شخص من اهل مكة يحج عن شخص من اهل العراق ويدفع له مصاريف الحج؟ اذا كان من ذي العراق لا يستطيع الحج لكبر سنه او مرضه فاناب عنه من بمكة فلا معنى. نورة تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام. يا شيخ انا اختي بفضل المسجد بعيد عننا وحالي بعيدة عن المنطقة اللي احنا فيها. فجالنا رد كرزار قال انا انجبها لكم بالفلوس. والله يا اخواني والله هذه القضية الحقيقة خطيرة. جاء عن ابن عبد المسعود من شفع لأخيه شفاعة فأهدى إليه هدية فقبلها فقد أتى بابا من أبواب الربا. فالذي يريد أن ينفع إخوانه ينفعهم لله، أما أن ينفعهم تواطؤا مع الآخرين فإني أخشى أن تكون هذه رشوة ويأخذها بدعوى أنه معقد وهو يرجع لفئات أخرى تستهدف لهم هم، وهذا أمر لا يجوز. لا يجوز للمسلمين أن يتخذوا هذه السبل الملتوية لجمع الأموال. الأموال التي تأتي بهذه الطرق الملتوية أموال الكهف لا خير فيها. يا شيخ ما يجوز أن أعطي الشوط عشان يجهل. أنا قلت العمليات خطيرة لأني إذا أعطيته استمرع هذا المنكر ولج في طغيانه، المسلمون ينبغي يتوقفوا عن هذه الدنايا والرذائل. بدي شيخ في سؤال ثاني. تفضل. احنا بالحين ثلاث حريم معنا رجل واحد، هل يجوز لنا ان نوكل عشان يبنى لنا جمرات؟ اذا كان الزحام او كان محلكم بعيد الجمرات حتى الوصول اليه فنعم، وان امكنكم الوصول في الاوقات المناسبه كيوم العيد بعد الظهر او بعد العصر وفي اليوم الحادي عشر بعد العشاء ونحو ذلك فالأولى أن تربوا. شكرا يا نورة. ليلى من الجزائر على الموقع شوف تقول هل الأعمال التي نقوم بها في عشر ذي الحجة ونحن في الجزائر أجرها وجزاؤها كمن يعملها في مكة أو المدينة، وما هي أحب الأعمال التي نقوم بها في هذه الأيام ونحن معوقتين أنا وأختي ولا نستطيع أن نفعل غير التسبيح والتهليل والاستغفار؟ ثم ترجو منكم نحن ما فعلت ما دمتم يا أختي في الجزائر تسبحون بالعشر وتكبرون وتحمدون وتلو القرآن فنعم ما عملتم. لا شك ان الحرم له فضل ونبي له فضل، لكن ليس معنى ان من لم يكن في مكة والمدينة عمل ناقص، لا، عملكم مقبول والاعمال يقبلها الله على برحمته على قبل ما يقوم بقلب العبد من الاخلاص. فكم مخلص لله بعيد عن الحرم أعماله ترجع على قريب من الحرم بعض الإخلاص. المهم الصدق والإخلاص مع الله، وما دمتم في ذكر الله واستغفار وتكبير وتحميد فالله يقول ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. والذكر عبادة وصفها الله بالكثرة والذاكرين الله كثيرا والذاكرات يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. فإذا كنتم بالذكر والتسبيح والتحميد فأنتم على خير، وأرجو الله لكم خير وادعوا لأنفسكم ولبلادكم والمسلمين جميعا فلعل الله أن يستجيب منكم. أشكر في نهاية هذا اللقاء سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله الشيخ مفتي عام المملكة العربية السعودية، وأشكركم أيضا على المتابعة والمشاهدة، ولكل من أرسل إلينا سؤالا فطرحناه له الشكر، ومن لم نستطع أن نطرحه فيتقبل اعتذارنا لأن وقتنا قد انتهى ولا مجال لطرح كل ما استقبلنا من أسئلتكم، إما من حاول عبر الهاتف أو عبر موقعنا، على وعد بأن نلتقي بإذن الله تعالى في لقاءات أخرى قادمة مع سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله الشيخ. نرجو عندما نلتقيكم بإذن الله تعالى أن تكونوا على خير وطاعة ورحمة من الله سبحانه وتعالى. استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.